ثم أمر سبحانه بالإيمان بأنبيائه جميعا، انتقلت الآيات بعد ذلك للرد على الفرقة الثانية من أهل الكتاب الغالية المقابلة للجافية اليهود في شأن عيسى عليه السلام، وهم النصارى الذين غلوا فيه ورفعوه فوق منزلته التي أنزله الله إياها، حتى قال بعضهم إنه الله، وقال بعضهم إنه ابن الله، وقال بعضهم هو ثالث ثلاثة. فقال عز وجل في محاجة النصارى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. تفسير الآية: يا أهل الكتاب، يا أهل الإنجيل، وهذا من العام الذي أريد به الخاص، لا تغلوا، لا تتجاوزوا الحد في تعظيم عيسى عليه السلام، ولا تبتدعوا في دينكم أي الذي شرعه الله لكم وطالبكم به، ولا تقولوا على الله أي وتعتقدوا فيه إلا الحق أي الصواب الثابت بالبرهان القاطع كتوحيده سبحانه ونفي الولد والصاحبة عنه. إنما المسيح مبتدأ، عيسى بدل، ابن مريم صفة، رسول الله خبر المبتدأ، أي ليس عيسى عليه السلام الممسوح من الذنوب والذي كان يمسح على صاحب العلة فيشفى بإذن الله إلا رسول من رسل الله إلى بني إسرائيل، فلا هو شريك لله ولا هو ابن له وليس هو الله ولا ثالث ثلاثة. وكلمته أي مخلوق بكلمة الله، وهي كن من غير أب ولا نطفة، فليس عيسى هو الكلمة ولكن صار عيسى بالكلمة وخلق بها. والعرب تسمي الشيء باسم الشيء إذا كان صادرا عنه، وهذه الكلمة هذه تكرار، وهذه كلمة هي كن تقدمت. والعرب تسمي الشيء باسم الشيء إذا كان صادرا عنه، والله يخلق بكلامه ما يشاء ويوجده من العدم. ألقاها إلى مريم أي جاء بها جبريل عليه السلام وأوصلها إلى مريم لما نفخ في جيب درعها فولدت النفخة ووصلت إلى الرحم فحملت به، كقوله تعالى: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، أي من جبريل عليه السلام، وأضافه إليه إضافة تشريف. وروح منه أي مخلوقة من الله تعالى وصادرة منه. وسمي عيسى عليه السلام روحا لأنه من الأرواح التي خلقها الله، ولأنها حصلت من الريح والنفخة التي كانت من جبريل عليه السلام. وكل هذا حصل بأمر الله وخلقه، وهو سبحانه يخلق بالكلام كما قال: كذلك الله، كما قال: كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فآمنوا بالله، وقوله فآمنوا بالله واحدا أحدا لا، وقوله فآمنوا بالله أي واحدا أحدا لا صاحبة له ولا ولد، ورسله وأنهم عبيد لله، ولا تفرقوا بينهم في الإيمان. ولا تقولوا يا أيها النصارى ثلاثة، أي آلهتنا ثلاثة: الأب والابن وروح القدس. وبعضهم يقول الله ومريم والمسيح، وبعضهم يقول الله ثلاثة أقانيم: أقنوم الوجود، وأقنوم الحياة، وأقنوم العلم. والأقنوم هو الشخص،

وفي الآية أن الزيادة في الدين كالنقص فيه، وفيها أن تعدية الفعل قال بحرف الجر على يضمنه معنى الافتراء والكذب، كما قال تعالى ويقولون على الله الكذب، وقال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وفيها رد على اليهود في قوله رسول الله لأنهم كذبوه ونفوا رسالته، وعلى النصارى في قوله ورد على النصارى في قوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وذلك لأنهم رفعوه فوق منزلته وغلوا فيه وفي أتباعه وادعوا لهم العصمة. وفيها أن المدح والتعظيم الزائد عن الحد الشرعي يفضي إلى البدعة والكفر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله، رواه البخاري. وفيها رد على النصارى في تأليههم عيسى عندنا ما وفيها رد على النصارى في تأليههم وفيها رد على النصارى في تأليههم عيسى، وذلك عندما نسبه فقال عيسى ابن مريم وفيها رد على النصارى في تأليههم عيسى وذلك عندما نسبه فقال عيسى بن مريم والله تعالى لم يولد، ونسبة عيسى إلى أمه تبين ولادته منها وأنه بشر من البشر. وفي الآية تناقض النصارى واضطرابهم في عقيدتهم وأقوالهم في دينهم، فتارة يقولون إن عيسى هو الله، وتارة يقولون ابنه، وتارة يقولون ثالث ثلاثة، واخترعوا القول باللاهوت والناسوت يختلفون فيهما هل اتحدا أو امتزجا أو حل أحدهما في الآخر، ويكفر بعضهم بعضا وبينهم عداوة وبغضاء، فنهاهم الله عن كل ذلك. وفيها ذم التفريط والإفراط وأن الحسنة وسط بين سيئتين، وفيها تحذير الأمة من الوقوع في جفاء اليهود أو غلو النصارى وأن الغلو سبب للهلاك، وفيها مناظرة أهل الكتاب، وفيها استعمال الأساليب القوية في تقرير العقيدة كدخول إنما المفيدة للحصر على الجملة الإسمية كما في قوله إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وكذلك استعمال النفي والإثبات المكملان لبعضهما كما في قوله ولا تقولوا على الله إلا الحق، فنفى الباطل وأمر بقول الحق. وفيها فساد القول بالتثليث وهو شعار النصارى، وكان من عاداتهم الإشارة إليه بالأصابع الثلاثة الإبهام والخنصر والبنصر، وأيضا الإشارة إلى الجبهة ويمين الجسد وشماله. وفيها تحريم القول على الله بلا علم، وفيها تحريم الغلو ومنه التشدد كتحريم ما أحله الله بزعم الحيطة والحذر والتسرع في تكفير الجاهل وعدم عذره بالجهل في الدين والإسراف في الوضوء والغسل. وفيها تحريم الغلو ومنه التشدد كتحريم ما أحله الله بزعم الحيطة والحذر والتسرع في تكفير الجاهل وعدم عذره بالجهل في الدين والإسراف في الوضوء والغسل وإعادة الأعمال بلا وجه حق والتشنيع على المخالف في مسائل الاجتهاد والتأثيم في ترك النوافل والتبديع والتفسيق بمجرد الظن ونحو ذلك.

شرف وليست بعاء، شرف وليست بعيب. فقال سبحانه: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. تفسير الآية: لن يستنكف أي لن يأنف ولن يتكبر ولن يترفع، والاستنكاف هو التكبر والامتناع عن الشيء بأنفة وانقباض. وهو أشد من الاستكبار. والمعنى: أن عيسى عليه السلام لا يمتنع عن العبودية لربه، وطاعته وعبادته، وذلك أنها ذخر عظيم وشرف له. احنا ما كتبنا أن يكون عبدا لله، ها؟ دخلنا كذا في العبد العبودية. أيوة اقرأ، مش كتبنا؟ والاستنكاف هو التكبر والامتناع عن الشيء بانقباض، هو أشد من الاستكبار. والمعنى أن قبل والمعنى نحط أن يكون عبدا لله قوله، يعني بين قوسين أيوة أن يكون عبدا لله. ايش كتبنا؟ والمعنى، لا اصبر، اي يكون عبدا لله اي طائعا خاضعا ايوه. والمعنى الان نقول والمعنى معنى أن عيسى عليه السلام لا يمتنع عن العبودية لربه وطاعته وعبادته، ذلك أنها ذخر عظيم وشرف له. طيب، وذلك أنها ذخر عظيم وشرف له. ولا الملائكة المقربون، لا، ولا الملائكة أي لا يستكبرون ولا يأنفون من ذلك أيضا. بدي أكتب باستنكف، إيش كتبنا في استنكف مرة ثانية؟ قلنا والاستنكاف، تشغلنا والاستنكاف هو التكبر الامتناع عن الشيء بانقباض هو أشد من الاستكبار. اكتب بعده هو أشد من الاستكبار. والنكف هو العيب، والنكف بكسر النون هو العيب. أكمل. والنكف هو العيب. أكمل. أن يكون عبدا لله. أيوه. خاضعا خاضعا. أي. خلاص تمام تمام. طيب. المقربون الذين رفع الله منزلتهم وقربهم إليه، وأسكنهم سماواته، طيب ارجعوا على ارجعوا لورا محل شو اسمه لا يستنكف المسيح ويكون عبد لله. اقرأ مرة ثانية اي في قول ان يكون عبد لله. ان يكون عبد لله نعم. ايوه رائعا خاضعا، والمعنى ان عيسى عليه السلام لا يمتنع عن عبودية رب وطاعته وعبادته، ذلك انها ذخر عظيم ومشارف الله وشرف الله، كما قال تعالى عنه في الآية الأخرى قال إني عبد الله آتاني الكتاب. طبعا يكون عبدا لله، نبغى نقول في عبدا في كلمة عبدا التنكير للعبودية، التنكير طيب خلوها في الفوائد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم قال تعالى مهددا المستكبرين عن عبادته ومن يستنكف عن عبادته ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر كاملة أي يحمله الكبر والأنفة على ترك عبادة ربه فسيحشرهم إليه جميعا أن يحشروا المستنكفين والمستكبرين مع الخلق جميعا وفيهم المقرون بعبادته أيضا والصادقون ليحكم بينهم بالعدل ويفصل بينهم بالقسط. الآن التفاسير عندكم فيها أنه الملائكة المقربون كلهم ولا يعني جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش؟ يعني المقصود كل الملائكة لأن كل الملائكة مقربين ولا يعني طائفة خاصة من الملائكة اللي هم مثلا جبريل وإسرافيل وميكائيل وحملة العرش؟ إيه؟ اللي هو اللي هو اي بس ما يعني ما فسرها. طب شو التفاسير الثانيه؟ ايش قالوا في الملائكه المقربون؟ ايش هل هم كلهم مقربون لانهم كلهم مقربون؟ هل المقصود كل الملائكه ولا الملائكه يعني صفوة الملائكة؟ وقالنا قال المقربون الذين هم في حضرة القدس. الذين هم في إيش؟ حضرة القدس. أو حضرة القدس. طيب. فهم أجدر بعلم المغيبات إظهار الكرامات وجبرائيل الذي هو أحدهم. يعني هذا كأنه يقول ملائكة خاصين. نعم. طيب غيره الخادم يقول المقربون الملائكة المقربون هم حملة العرش والكروبيون وأفاد الملائكة مثل جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل. هذه ما ثبتت. لكنه قال إبراهيم وميكائيل وإسرافيل كأنه يقول الملائكة الذين ذكر أسماءهم يعني وحملة العرش. هذا في الخارج. الملائكة المقربون ما المقصود بها؟ الآن بعضهم يقول جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش، بعضهم يقول والملائكة الكروبيون، بعضهم يقولون أهل السماء السابعة لأنهم أقرب من غيرهم، وبعضهم يقولون يعني الملائكة كلهم مقربون لأن الله رفع منازلهم وجعلهم من سكان سماواته وجعلهم عنده فوق خلقه فهم مقربون. فهل المقصود فيها كل الملائكة ولا المقصود فيها يعني طبعا نحن نعرف أنه كل الملائكة لا يستكبرون عن عبادة الله جميعا كما قال عز وجل في الآية الأخرى التي بين فيها قال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فهذا يعني يبين المقصود الآية الأخرى في آية الأنبياء كل الملائكة. طب وقول ولا الملائكة المقربون في آية النساء ما المقصود بها؟ كلام يضاوي يقول أن تفضيل المقربين من الملائكة من أراد به التكبير فغاية تفضيل المقربين من الملائكة هم المقربيون الذين حول العرش أيوة أو من أعلى منهم رتبة الملائكة يعني أجل خلاص خلنا نقول إيش كتبنا إيش كتبنا الملائكة المقربين إيش كتبنا الذين رفع الله منزلتهم وقربهم إليه وأسكنهم سماواته. طب يقول وعلى رأسهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش خلاص ماشي. نقول فوائد الآية ذم الاستكبار عن الحق ذم الاستكبار عن قبول الحق وتبرئة المسيح عليه السلام من والملائكة من ذلك وفيها ذكر تواضعهم جميعا عليهم السلام وعبوديتهم لله ذكر لله والله ما انتبهت انا شوف وفيها شرف العبودية لله والتنكير في قوله عبدا لله أظهر في العبودية والمعنى أنه عبد من جملة العبيد